بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا، نستعين بالله ونستفتح المجلس الثالث من مجالس هذه السلسلة الطريق إلى بيت المقدس، سيرة نور الدين وصلاح الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما وأن يعلي شأنهما وذكرهما وأن يجعلهما من أهل الفردوس. اليوم البداية الفعلية لهذه السلسلة، أعني بداية الأحداث التفصيلية، ولم أكن أعزم حقيقة على أن أتناول الأحداث التفصيلية لسيرة الرجلين، وإن كنت قد ذكرت أنني سأتناول التحقيب الزماني يعني، لكن كانت الفكرة أنه يكون تحقيب زماني مجمل، بمعنى أنه مثلا أول 5 سنوات 4 سنوات إيش الأهم الأحداث اللي حصلت كذا. لكن حقيقة وجدتني من يعني مستحسنا أن أسير بسيرة تفصيلية للرجلين وللأحداث، ورأيت حقيقة أن هذه الأحداث وهذه السيرة فيها كثير من الأحداث التفصيلية المفيدة. فلعلنا نربط أحزمتنا ونسير في رحلة طويلة مع هذه السلسلة إن شاء الله. كنت قد ظننت أننا يعني أنها ستكون 8 حلقات 10 حلقات، لكن الظاهر أن القضية مطولة، والله أعلم إلى أين يعني تلقي بنا سفينتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى تمام الرحلة على خير. لكن هنا خاطرة قبل أن أبدأ، ألا وهي أهمية التدوين للأحداث. حقيقة أنت تقرأ سيرة الرجلين وتجد في الكتب المدونة تفصيلات كثيرة جدا وتناول للقضايا من مختلف الزوايا، وهذه الآن كتب مات أصحابها ويتحدثون عن أناس قد أودعوا في قبورهم منذ قرون، ولكن هذه وسيلة لإحياء الذكر ووسيلة لاستخراج العبر، أن تلك الأحداث قد دونت، والعبرة في ذلك هي أن ينظر الإنسان إلى أهمية الزمن الذي يعيش فيه من جهة التوثيق والتدوين، وما قد ينتفع به الناس من بعدنا في الأحداث التي تحصل في هذا الزمن. اليوم طبعا خفتت القضية مع الكاميرا والإعلام والجوال وما إلى ذلك، لكن لا غنى حقيقة عن الكتابة والتفصيل وهذه وتثبيت هذه المعاني. طيب، من أين سنبدأ؟ طبعا أنا هذا الدرس الأول أو المجلس اللي هو طبعا في السلسلة الثالث، لكن هو المجلس الأول في السيرة التفصيلية. ظننت أنه يعني قلت يمكن سبحان الله نأخذ في المجلس الأول يعني سنوات من سيرة نور الدين، سنوات طويلة يعني، لكن يبدو أني لم أستطع أن أجمع أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات بالكثير في هذا المجلس بالكثير، إذا أنهيناها أصلا من كثرة الأحداث والتفاصيل. من أين سنبدأ؟ عادة في هذه السير يبدأ بعماد الدين زنكي، بحكم أنه كان له دور في تحرير بعض البلدان الإسلامية وخاصة الرها وما إلى ذلك، لكن حقيقة أنا استحسنت البداية من نور الدين مباشرة، وأرى أنه هو الذي يعني يمتلك المشروع فعلا، وإن كان عماد الدين زنكي رحمه الله قد قدم بعض الأمور المهمة، لكني لا أرى أنه هو يعني أنه ينظم في سلك نور الدين من جهة المشروع الشمولي وما إلى ذلك. فإحنا نبدأ مباشرة بمقتل عماد الدين زنكي والد نور الدين. قتل رحمه الله 541 للهجرة، وهو محاصر حصنا، لم يكن هذا الحصن للصليبيين لكن حصن من حصون البلدان التي كانت في تلك المرحلة، وقتل اغتيالا، تسلل إليه بعض المماليك من ذلك الحصن وطعنوه واغتالوه، ثم صعدوا ولم ينتبه عسكره حتى نادوا من فوق السور أنه قد قتل رحمه الله تعالى. قبل أن أذكر ما الذي حصل بعد القتل، لكن يعني كأحداث، ما الذي اختل بمقتل عماد الدين زنكي؟ ما الذي غاب بغياب عماد الدين زنكي؟ نقل أبو شام رحمه الله تعالى يقول: وقال الرئيس أبو يعلى التميمي: كانت الأعمال بعد قتل زنكي قد اضطربت، والمسالك قد اختلت بعد الهيبة المشهورة والأمنة المشكورة وانطلقت أيدي التركمان والحرامية في الإفساد في الأطراف والعيث في سائر النواحي والأكناف. ونظمت في صفتي هذا الحال أبياتا من قصيدة ثم سرد قصيدة. جيد؟ يعني عماد الدين زنكي طبعا واضح أنه كان صاحب سطوة، صاحب هيبة، صاحب شدة، وكان الناس يخافون منه. وبالتالي ما إن مات حتى مباشرة بدأت القضية. طبعا من مشكلات التاريخ القديم أنه كان كل شيء ممكن أن يتغير بوفاة الحاكم أو الملك أو الأمير أو السلطان أو صاحب المنطقة. نحن ما نتكلم عن الخليفة الآن، نحن نتكلم عن حتى أمراء المناطق، وهذه مشكلة كبيرة جدا. ولذلك أحيانا يتعب الإنسان في شيء ثم ما إن يموت ينتهي كل شيء. هذه من المشكلات. لكن الحمد لله في وفاة أو مقتل عماد الدين زنكي تحديدا، وإن حصلت بعض هذه الاضطرابات إلا أن الأمر قد تم تداركه سريعا. ما الذي جرى سريعا؟ أولا وريث عماد الدين زنكي هو سيف الدين، أخو نور الدين، سيف الدين غازي، هذا وريثه. ولكن كان الأمير أو السلطان السلجوقي كان يفكر أن يأخذ الموصل بعد مقتل عماد الدين زنكي. فسعى أحد الوزراء، وهذا الوزير مهم، وهو أحد أعقل الوزراء الذين سيمرون علينا في سيرة الزنكيين، على أنه لم يعمر طويلا، لكن حقيقة هناك مواقف، وأنا مثل ما ذكرت رح نقف مع الكتابات، مع المواقف، مع الأحداث، مع سواء في الصلح أو في الحرب، في بعض المواقف حقيقة تستحق يعني الوقوف والاستفادة والأخذ العبرة حتى من ناحية طريقة التفكير والعقل. هذا جمال الدين الموصلي رحمه الله، كان وزيرا عظيما وكبيرا وعاقلا جدا، وهو السبب أو من أهم الأسباب بإذن الله في بقاء الملك في آل زنكي بعد مقتل عماد الدين زنكي. وإلا كان من المحتمل أنه سيذهب ملك آل زنكي كله بسبب الملك السلجوقي الذي كان يعني في تفكير أنه يستولي على الموصل بعد مقتل عماد الدين زنكي. جيد؟ هذا جمال الدين أعمل الحيلة، كلم السلطان قال له إحنا مدري إيش، وأخروا شوية وكذا، وسحب بعض الجنود وتصالح مع وزير آخر أو قائد آخر كان على خصومة معه، وقال يعني قال كلمة جميلة في قضية إنه لنترك خصوماتنا ولنحفظ يعني إيش نحفظ معروف عماد الدين زنكي ونبقي الملك في ولده. وتصالحوا فعلا، كان بينهم خصومة شديدة وتصالحوا وأبقوا الملك في عائلة زنكي، وجاء سيف الدين وأخذ الموصل بدلا عن أبيه رحمه الله تعالى. ممتاز. طيب أين نور الدين الآن؟ نور الدين كم كان عمره أولا يوم قتل، حين قتل أبوه كم توقع؟ طيب هو ولد 511، جيد، يعني كم كان عمره؟ 30 يوم مقتل أبيه، عمره 30. الآن مثل ما أن الوزير جمال الدين كان له الدور في المحافظة على ملك آل زنكي في الموصل، فلأسد الدين شيركوه المعروف في تمليك نور الدين زنكي. هناك جمال الدين وهنا أسد الدين شيركوه. طبعا أسد الدين شيركوه مهم لأنه سيستمر معنا إلى وين؟ إلى إسقاط الدولة الفاطمية على يدي صلاح الدين وعلى يدي أسد الدين شيركوه نفسه. فأسد الدين شيركوه هو أحد أبرز وأهم وأقوى وأجسر الأمراء، أمراء الحرب التابعين لنور الدين زنكي. طيب إيش سوى أسد الدين شيركوه؟ الحين خلاص الموصل صارت بيد من؟ بيد سيف الدين غازي، جيد، وما تبع الموصل من مدن وقرى. قال ابن أبي طي الحلبي لما اتصل قتل أتابك، من هو أتابك؟ اللي هو عماد الدين زنكي. لما اتصل قتل أتابك بأسد الدين شيركو ركب من ساعته، حازم ركب من ساعته وقصد خيمة نور الدين، وقال له اعلم أن الوزير جمال الدين اللي قلنا عنه قد أخذ عسكر الموصل وعزم على تقديم أخيك سيف الدين وقصده إلى الموصل أو كذا، وقد انضوى إليه جل العسكر، وقد أنفذ إلي جمال الدين وأرادني على اللحاق به، فلم أعرج عليه، وقد رأيت أن أصيرك إلى حلب وتجعلها كرسي ملكك، وتجتمع في خدمتك عساكر الشام، وأنا أعلم أن الأمر يصير جميعه إليك، لأن ملك الشام يحصل بحلب، لأن ملك الشام يحصل بحلب، ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق. تاز، هذه الناس طبعا مجربة وداخلة في الحرب وفي السياسة وفي رفقة الملوك والأمراء وفاهمة وعارفة من أين تؤكل الكتف. هذا أسد الدين شركه، قالوا لأن ملك الشام يحصل بحلب، ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق، فركب وأمر أن ينادى في الليل في عساكر الشام بالاجتماع، فاجتمعوا وساروا في خدمة نور الدين إلى حلب، ودخلوها 7 ربيع الأول. ولما دخلوا حلب جاء أسد الدين إلى تحت القلعة ونادى إليها، وأصعد نور الدين إليها وقرر أمره ومشى أحواله، فكان نور الدين يرى له ذلك، وأسد الدين يمت بأنه كان السبب في توليته. تاز، طبعا بعد شوية حيحصل شيء من النفرة يعني البسيطة، حنرى سببها بين أسد الدين وبين نور الدين. لكن طيب الآن احنا ايش صارت الأمور؟ نور الدين أخذ حلب وأخوه أخذ الموصل. طيب ايش العلاقة بين نور الدين وبين سيف الدين غازي؟ هل العلاقة كانت تمام ولا في إشكال ولا كذا؟ طبعا هو الآن نور الدين لما أخذ حلب ما كلم سيف الدين، يعني هو الفكرة أنه أسد الدين قال له تعال الحق خلنا نأخذ حلب، وهذاك جمال الدين قال له بسرعة خلنا نأخذ الموصل. ممتاز. وحقيقة سيف الدين غازي رحمه الله تعالى كان رجلا فذا وصاحب ذمة وضمير وعقل واسع ونفس طيبة، ولأجل ذلك فقد تدارك الأمر وردم الخلاف وهدم الهوة واستقامت الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، ولعل ذلك كان الله أعلم من الأسباب التي رسخت عند نور الدين أهمية معنى الاتحاد والاجتماع وعدم التفرق وما إلى ذلك. طبعا الآن نور الدين سعوا يعني في منطق الملك والتجربة وكذا، يعتبر لسه يعني أول شيء عمره 30 سنة، والأمر الآخر أنه بالنسبة للتجربة يعني ليس له كبير تجربة، كان مع أبيه طبعا لكن ليس له كبير تجربة. طيب الآن بس خلنا نأخذ تعليق ابن الأثير على جمال الدين. جيد، بس لو تسكر هذا عشان البرد. يقول ابن الأثير: فانظروا إلى فعل جمال الدين وحسن عهده وكمال مروءته ورعايته لحقوق مخدومه، وهذا المقام الذي ثبت فيه. لأنه إيش المقام اللي ثبت فيه؟ ترى جمال الدين ما سوى شيء يصير، هو مو قال، لم يقل فقط لسيف الدين غازي تعال الموصل، لا، وإنما كما يقال فتل في الذروة والغارب حتى استطاع أن يوصله إلى ملك الموصل. راح كلم السلجوقي وقال له يعني عمل بالحيلة وأخره، وكلم وصالح هذاك اللي متخاصم معاه وأخر هذا وقرب هذا، إلين ما ضبط الأمور بطريقة صعبة إلى أن أتى بسيف الدين. فابن الأثير ماذا يقول؟ يقول: وهذا المقام الذي ثبت فيه يعجز عنه 10,000 فارس، ولقد قلل من قال من الناس 1,000 منهم كواحد وهو معذور. شوف، ولقد قلل من قال من الناس 1,000 منهم كواحد، هذا اللي قال يقول وهو معذور، لأنه لم يرى مثل جمال الدين، لم يرى مثل جمال الدين، فهو يقول من الناس 1,000 منهم كواحد، يعني هو يقول لو رأى جمال الدين سيقول من الناس 10,000 منهم كواحد. جيد. وعموما استأثينا بعض المواقف لجمال الدين، واضح أنه يعني وزير ليس بالسهل أبدا. ولما فرغ سيف الدين من إصلاح أمر السلطنة وتحليفه وتقرير أمر البلاد، عبر إلى الشام لينظر في تلك النواحي ويقرر القاعدة بينه وبين أخيه نور الدين وهو بحلب، وقد تأخر عن الحضور عند أخيه وخافه. مين اللي تأخر في الحضور؟ نور الدين تأخر في الحضور عند سيف الدين اللي هو الوريث الشرعي كما يقال تأخر، فخاف سيف الدين، خاف من نور الدين. ف فلم يزل شوف العقل فلم يزل يراسله ويستميله، فكلما طلب نور الدين شيئا أجابه إليه استمالة لقلبه، واستقرت الحال بينهما على أن يجتمع خارج العسكر السيفي اللي هو سيف الدين ومع كل واحد منهما 500 فارس. فلما كان يوم الميعاد بينهما سار نور الدين من حلب في 500 فارس، وسار سيف الدين من معسكره في 5 فوارس. أيوة حسن نية وكذا. وسار سيف الدين من معسكره في 5 فوارس، فلم يعرف نور الدين أخاه لأنه هو السلطان، لأنه 5 فوارس جاي من بعيد فأكيد ما راح يكون أخوه. فلم يعرف نور الدين أخاه سيف الدين حتى قرب منه، فحين رآه عرفه فترجل له اللي هو نور الدين وقبل الأرض بين يديه، وأمر أصحابه بالعود عنه فعادوا اللي هم 500 فارس. وقعد سيف الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا وبكيا، فقال له سيف الدين: لمن امتلعت عن المجيء إلي؟ أكنت تخافني على نفسك؟ والله ما خطر ببالي ما تنكره، فلمن أريد البلاد ومع من أعيش وبمن أعتضد إذا فعلت السوء مع أخي وأحب الناس إلي؟ طبعا يا جماعة هذا منطق ما كان موجود في ذلك الفترة، يعني لا تحسب أنه لأنهم أخوان طبيعي، لا لا، هم كل القتال كان بين الأخوان، يعني في ذلك المرحلة كل القتال كان بين الأخوة وبين العم وابن أخيه وبين الأخ وأخيه، كل يعني السنوات الماضيات كلها كانت قتالا. ويمكن في اللقاء الماضي ذكرت بعض القتال اللي حصل بين السلاجقة أخوان، قتال شديد. لكن انظر سيف الدين هذا الجليل رحمه الله تعالى ماذا يقول لنور الدين، يقول له: فلمن أريد البلاد ومع من أعيش وبمن أعتضد إذا فعلت السوء مع أخي وأحب الناس إلي؟ فاطمأن نور الدين وسكن روعه وعاد إلى حلب، فتجهز وعاد بعسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين تاز، فأمره سيف الدين بالعود وترك عسكره عنده. ها؟ يعني كان على أساس أنه نور الدين خلاص يروح عند سيف. وقال سيف الدين: لا غرض لي في مقامك عندي، وإنما غرضي أن يعلم الملوك اللي هم المسلمين والفرنج اتفاقنا، فمن يريد السوء بنا يكف عنه. فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضي ما كان عليه، وعاد كل واحد منهم إلى بلده. بداية إيش؟ مبشرة ومشرفة. وأنت تخيل لو كان الحال هو أن كل واحد منهما أراد أن يسيطر على مدينة الآخر وعلى بلد الآخر كما كان هو الحال. فحدثني عن فتح بيت المقدس، وحدثني عن فتح بلاد الشام، وحدثني عن طرد الصليبيين، وإنما سنتحدث عن المعارك ذات لسنين طوال بين سيف الدين ونور الدين. ولعل من جملة ما أثرى وأثر ونفع نور الدين في بداية مسيرته هو موقف أخيه سيف الدين، والإنسان يتعلم بالمواقف. طيب الآن الأمور من أول الأيام في حياة نور الدين لم تكن أمور فراغات، مليانة أحداث، مشاكل، صعود، نزول، ما في فراغات. يعني ما راح تجده في وقت نور الدين في حياته لن تجدوا كذا مساحات للرخاء. مرة صارت له مساحة خفيفة، مساحة 24 يوم، و 24 يوم ما كانت نزهة ولا يعني شيء، وإنما 24 يوم تقريبا رجع فيها إلى الموصل بعدين طبعا بعد القتال والجهاد والفتوحات في وقت متأخر. رجع نور الدين إلى الموصل وجلس فيها 24. طبعا هذه 24 يوم ايش سوى فيها؟ أوقاف وعين مدري مين على وقف كذا وهذا في الجامع ومصالح الناس ومصالح المسلمين، لكنه بقي في الموصل 24 يوما تقريبا. فرأى في هذا اليوم الأخير النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا نور الدين، طابت لك أرضك وتركت الجهاد. هذه يمكن المرحلة الوحيدة اللي يعني إيش جلس فيها نور الدين طبعا خاصة في النهايات، يمكن في البدايات الوضع كان مختلفا. فغادر نور الدين من على الفجر، يعني ما جاء الصباح حتى كان خرج من البلد بعسكره إلى الجهاد في سبيل الله. طيب الآن احنا لسه ما قلنا بسم الله، أو قلنا بسم الله وتونها بدأنا، إيش اللي صار إلى الآن؟ برأيي أن هذا الموقف الذي حصل بين سيف الدين ونور الدين موقف مهم جدا، وأعتقد أنه تأثيرا كبيرا في نور الدين. طبعا سيف الدين لم يعمر، يعني ستأتينا غالبا وفاته في هذا المجلس، توفي في السنوات الأولى لكن ترك أثرا طيبا رحمه الله تعالى. طيب قال ابن أبي طي، اسمع لو تونا بدينا، في سابع يوم من استقرار نور الدين بحلب اتصل خبر مقتل أتابك بصاحب أنطاكية. تو وصل خبر لصاحب أنطاكية اللي هو الصليبي، فخرج ليومه أول ما جاء الخبر في عساكر أنطاكية، وقسم عسكره قسمين، قسما نفذه إلى جهة حماه، وقسما أغار به على جهة حلب وعاث في بلادها، وكان الناس آمنين. ها؟ ووصل الخبر إلى حلب، فخرج أسد الدين شيركوفي من كان بحلب من العساكر وجد في السير، ففاته الفرنج وأدرك جماعة من الرجال يسوقون الأسرى فقتلهم واستنقذ كثيرا مما كانت الفرنج وأخذته إلى آخره. يعني إيش الخلاصة؟ إيش الخلاصة؟ إنه من بداية الأحداث ساخنة، والصليبين يتربصون، وترى ما في أحد راح ينام، ما في، يعني بداية ساخنة تدل على أن الأحداث لا تحتمل الغفلة. هذا سار ليومه، ما في، يعني الخبر أول ما وصله أول شيء فعله رئيس أنطاكية أو أمير أنطاكية الصليبي أنه راح انطلق في إيش. طيب إذن القضية ما هي سهلة. طيب صفحة أخرى من التحديات في أول الأيام، إيش هي؟ صاحب دمشق، صاحب دمشق. طبعا مين كان صاحب دمشق؟ هو في عندنا اثنين، في واحد اللي هو صاحبها اللي هو المالك، اصلا كانت مع مالك، يعني اللي هو معين، اللي هو لا اللي هو اسمه مجير الدين، جيد. هذا مجير الدين هو كان صاحب دمشق، لكن الامير الفعلي المدبر اللي معاه الجيوش واللي يطلع وينزل اللي هو معين الدين اونر، تمام. هذا صاحب دمشق ايش سوى اول ما جاءه خبر مقتل عماد الدين زنكي؟ راح سير الجيوش ليس الى الصليبيين طبعا، وانما الى بعلبك، وحاصر بعلبك. من كان مسؤول بعلبك وقائدها؟ ها، والد صلاح الدين الايوبي. حلو، كذا هي الاحداث تجمع بعض عشان تكتمل الصوره. ها يا احمد، الامور تمام ولا مو تمام؟ تمامين، تمام، ممتاز. اشتد صاحب دمشق في القتال، وصبر نجم الدين أيوب أحسن صبر، اللي هو والد صلاح الدين. المهم صار حصار وكذا، آخر شيء استسلم، سلموا القلعة لصاحب دمشق. طيب وإيش صار نتيجة ذلك؟ صار نتيجة ذلك أنه نجم الدين أيوب صاحب اللي هو كان أمير بعلبك صار تابعا، لا صار تابعا لصاحب دمشق، ممتاز، دخل في خدمة صاحب دمشق، صلح معين اتفقوا سلموا خلاص، صار هذا تابع لهذا. طيب مين أخو صاحب بعلبك؟ أسد الدين شيركو. اصبر، الحين صاحب بعلبك والد صلاح الدين الأيوبي، نجم الدين أيوب، أسد الدين شيركو عم صلاح الدين الأيوبي، ممتاز، هم أخواني يعني. الحين أسد الدين شيركو في خدمة من؟ نور الدين. ونجم الدين أيوب اللي هو أبو صلاح الدين في خدمة من؟ معين الدين أو مجير الدين صاحب دمشق. طيب مين اللي الحين أول شيء، مين اللي حيتصرف توقعوا؟ لا، نور الدين. ولما بلغ ذلك نور الدين خاف أن يفسد عليه أسد الدين، خاف أن يفسد عليه أسد الدين إلى صاحب دمشق لحصول أخيه نجم الدين عنده. وما لنور الدين إلى مجد الدين أبي بكر بن الداية، هو هذا قائد ثاني تمام، مال إليه حتى ولاه جميع أموره وجميع مملكته، فشق ذلك على أسد الدين. هذه أيوة، هو أصلا أسد الدين تو إيش كان سوى؟ هو اللي جاب للملك نور الدين طبعا داهية ومتحسس من يتنبه للمداخل التي يمكن أن تدخل عليه، ففكرة أنه ممكن هذا ينتقل إلى هناك وتصير إشكالية كذا إلى آخره، قال لكم بدري خلي الأمور في السليم تمام. طيب هذه طبعا الأمور كلها ستتحسن شيئا فشيئا، وسنرى أن الأمور كيف تتغير إلى الصالح. نحن في البدايات، وجيد الإنسان أن يعرف البدايات ثم كيف تتطور الأمور وتتحسن. طيب يا جماعة الخير، إيش عماد الدين زنكي إيش أهم فتح سوى؟ أهم فتح عماد الدين زنكي الرها، صح ولا لا؟ طيب إيش صار يا أبو عمر؟ طيب قال ووردت الأخبار في أيام من جماد الآخرة من السنة بأن ابن جوسلين، هذا واحد من قادة الفرنج، جمع الإفرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرها على غفلة بموافقة من النصارى المقيمين فيها، فدخلها واستولى عليها وقتل من فيها من المسلمين. وإيش صار يعني؟ إيش سوينا الآن؟ إنه ما حققه عماد الدين زنكي من أهم إنجاز يذكر في صفحته انتقض بعد وقت يسير من وفاة أو مقتل عماد الدين زنكي. وأيضا هذه قصة أخرى تدل على أن نور الدين رحمه الله سيواجه قصة ليست بالسهلة أبدا، وإنما سيواجه مسيرة صعبة بل في غاية الصعوبة، وأن الصليبيين كانوا في درجة من التمكن وفي درجة من القوة وفي درجة من المبادرة ليست بالأمر السهل أبدا. بنسمع الصليبيين وكذا والناس مستولية، ترى لا نظن أن الأمر كان بالسهل، الناس عندها قلاع وحصون ومدن وعندها استخبارات وسريعة الحركة، ومباشرة هذاك راح هاجم حماه وحلب أو أطرافها، والثاني راح إلى وين؟ إلى الرها. طيب قال رحمه الله أيوة إيش سوى طيب لما أخذ الرها؟ قال فنهض نور الدين صاحب حلب في عسكره ومن انضاف إليه من التركمان وغيرهم في زهاء 10,000 فارس، ووقفت الدواب في الطرقات من شدة السير إلى آخره. طبعا ذهبوا حاصروا وأحدق بهم المسلمون وشرعوا في النقب عليهم، نقب الحصن السور، حتى تعرقب البرج، فانهزم ابن جسلين في الخفية من أصحابه وأخذ الباقون، ومحق السيف كل من ظفر به من نصارى الرها، واستخلص من كان فيه أسيرا من المسلمين، ونهب منها كل شيء كثير من المال والأثاث والسبي، وانكفأ المسلمون بالغنائم إلى حلب وسائر الأطراف. بداية إيش كمان؟ ها؟ أيوة بداية قوية جدا، وتدل على أن نور الدين صاحب حزم وصاحب سرعة في الحركة وقدرة على اتخاذ القرار، وتدل على أنه كذلك يغار على حرمات الإسلام ويسارع في قضية قتال الصليبيين. طيب أثناء هذه المعركة وصل الخبر إلى أن الرها قد أخذت، وإلى أن نور الدين انطلق إلى سيف الدين. جيد؟ قال ووصل خبر الفرنج إلى سيف الدين غازي بالموصل، فجهز العساكر إلى الرها، فوصلت وقد ملكها نور الدين، فبقيت في يده ولم يعارضه فيها أخوه سيف الدين. أحسب نقطة جديدة. جيد؟ ما أدري إيش تبع كذا، لا خلاص بقيت في يد نور الدين ولم يتكلم سيف الدين معه بشيء. طيب هنا أبيات جميلة أوردها أبو شامة رحمه الله في جمال الدين الموصلي اللي تكلمنا عنه، الوزير اللي كان من أسباب إيش اللي هو السبب الأساسي في تولية آل زنكي أصلا بعد عماد الدين، ولعله كان له دور في خروج سيف الدين الآن بالجيوش إلى الرها، لكن أبيات ما استطعت تجاوزها صراحة للقيسراني، هو قيصراني هذا شاعر الحالة، شاعر المشروع الصلاح الذي كان لديهم يعني. إيه كل ما في كل أصلا كلها وقائع، كلها حروب، كل ما صارت حرب تجد قصيدة للقيصراني. يمدح جمال الدين الوزير يقول: أما أنا أن يزهق الباطل وأن ينجز العدة الماطل، إلى كم يغب ملوك الضلال سيف بأعناقها كافل، فلا تحفلن بصول الذئاب وقد زأر الأسد الباسل. وهل يمنع الدين إلا فتى يصول انتقاما فيستاصل؟ أبا جعفر أشرقت دولة أضاء لها بدرك الكامل، فإما نصبت لرفع اسمها فإنكم الفعل والفاعل، إلى آخره. قصيدة طبعا، هذا التاريخ هكذا، كل ما يجي حدث تجد أن القصائد، الناس كانت حية، ما يصير شيء إلا تكتب القصائد والناس وكذا، وتفاعل اجتماعي ثقافي مواكب للإنجازات العسكرية التي طيب شوفوا جماعة خير، احنا طبعا احنا قلنا سنذكر التفاصيل لكن مو كل شيء في هذه الفترة. اي قفزة كذا بين اشهر ما تجدها فارغة، اعرف انه كان فيها استنقاذ قلعة، فتح حصن من حصون النصارى عمله نور الدين على طول مباشرة بدأ. يعني لو احد يقول ما هي خلاصة مشروع نور الدين زنكي في اول ايامه، لقلت لك قتال الصليبيين واستخلاص القلاع منهم كثيرة، تلك هي تلك القلاع والوقائع التي حصلت بين نور الدين وبين الصليبيين، ولا ويكاد لم ينشغل بغيرها في أوائل أيامه. جيد؟ طيب نحن الآن في هذه الأحداث، طبعا مثل ما ذكرت لكم في أحداث كثيرة، توجه نور الدين إلى صرخد، لم يشاهد أحسن من عسكري وهيئته إلى آخره، أحداث وكذا. احنا الان في سنة 542، لسانا في ايش؟ السنة الثانية بعد التولي. في هذه السنة في اسم سيأتينا بعد ذلك كثيرا في سيرة صلاح الدين، ولد في هذه السنة، سيأتينا كثيرا في سيرة صلاح الدين ايوبي. قال: وفي هذه السنة ولد ببعلبك الملك العادل سيف الدين ابو بكر ابن ايوب، تمام؟ اللي هو يصير ايش لصلاح الدين؟ اخو صلاح الدين، اخو صلاح الدين، هذا خزنوا اسمه من الان لانه سيكون له حضور كبير وقت صلاح الدين، كبير جدا، وسيكون له حضور اكبر بعد صلاح الدين وبعد الصراعات الكثيرة التي حصلت بعد صلاح الدين بين ابنائه وكذا الى اخره، الذي آل اليه الامر بعد ذلك هو هذا الملك العادل، ملقب بالملك العادل، اللي هو مين؟ أبو بكر اللي هو أخو صلاح الدين الأيوبي. أعجبني نص هنا لابن الأثير في الحركة السريعة التي قام بها نور الدين في قتال الصليبيين بعد توليه، نص جميل. ماذا يقول ابن الأثير؟ اسمعوا ماذا يقول في تلخيص لثمرة تحققت في السنة الأولى من المشروع. السنة الأولى من مشروع نور الدين تحققت ثمرة كبيرة، ما هي؟ طيب خلينا نقرأ. يقول: قال ابن الأثير: وفي سنة 42 فتح نور الدين أرتاح بالسيف وحصن باراه وبصر فوث وكفر لاثة، تعرفوا شيء من هذه المناطق؟ طيب: وكان الفرنج قد طمعوا، وشوف، وكان الفرنج قد طمعوا وظنوا أنهم بعد قتل الشهيد اللي هو عماد الدين زنكي يستردون ما أخذ منهم، فلما رأوا من نور الدين هذا الجد علموا أن ما أملوه بعيد. وهذه هي الثمرة برأيي، أول ثمرة تحققت في مشروع نور الدين. ما هي الثمرة؟ علم الفرنج حين رأوا من نور الدين هذا الجد أن ما أملوه بعيد. نور الدين إنسان جاد، إنسان صاحب عمل متتالي. ما هي نتيجة هذه الأعمال السريعة في أول سنة؟ نتيجة هذه الأعمال السريعة في أول سنة هي أن النصارى أدركوا أن ما أملوه من استعادة الحصون التي أخذها منهم من عماد الدين زنكي والد نور الدين بعيد. فالآن مفترض أن يصير فيه حسابات جديدة. نحن الآن أمام حدث كبير جدا في 43 و500. 543 دخلت الآن. نحن أمام حدث كبير جدا جدا جدا. هذا الحدث سلمكم الله هو مجيء مجيء الفرنج أو الصليبيين بجيش كبير إلى دمشق، إلى دمشق، قاصدين دمشق، قاصدين دمشق، يعني دمشق نفسها المدينة وليس الأطراف، يعني قاصدين إسقاط دمشق والاستيلاء عليها. طبعا إذا يعني قرأت كتب التاريخ ستجد أنه الوضع كان صعبا فعلا، كان الحصار، وكانت الحادثة هذه كانت ممكن تؤدي إلى سقوط دمشق بأيدي الصليبيين، وهذا حدث يعتبر لا سابقة له، سواء في كلام أبي شامة أو حتى في كلام ابن كثير في البداية والنهاية. الإمام ابن كثير ذكر كلاما مهما يقول، وفيها إيش فيها؟ في سنة 43 و500 حاصرت الفرنج وهم في 70,000 مقاتل ومعهم ملك الألمان في خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل دمشق، وعليها مجير الدين آبق ابن محمود ابن بوري ابن طغتكين، هذا اللي هو صاحب دمشق، وأتابكه اللي هو القائد الجيش أو كذا، معين الدين أنر، هذا اللي هو بالمناسبة ترى هذا معين الدين بعد شوية راح يزوج بنته لنور الدين زنكي، جيد؟ معين الدين أنر هذا، طبعا معين الدين أنر له مواقف شريفة جدا أي، لكن مجير الدين هذا يعني حتشوفه بعد شوية إيش راح يسوي من المواقف المخزية، مو الآن، بعد شوية كمان، تمام؟ عموما لكن معين الدين هذا صراحة أيضا له مواقف شريفة وتحسب له جدا يعني. طيب يقول لك أتى الصليبيون، طيب وذلك يوم السبت 6 ربيع الأول، فخرج إليهم أهلها في 100,000 و30,000، جيد؟ مين اللي في 130,000؟ أهل دمشق. فاقتتلوا معهم اقتتالا عظيما، وقتل من المسلمين في أول يوم نحو 200، ومن الفرنج خلق كثير لا يحصون، واستمرت الحرب مدة. شوف، وأخرج مصحف عثمان إلى وسط صحن الجامع، واجتمع الناس يدعون الله عز وجل، والنساء والأطفال مكشفوا الرؤوس يدعون ويتباكون، والرماد مفروش في البلد. يعني القضية كانت خطيرة جدا، وكان الناس تستغيث بالله وكذا، وتعلم أن القضية شديدة، وبدأ الآن محاولة يعني إيجاد حلول من الأطراف. قال فاستغاث أنر بالملك نور الدين محمود صاحب حلب وبأخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل، فقصداه سريعا في نحو من 70,000. وسترون أن هذه المواقف ليست هي المواقف الطبيعية في تلك الفترة مع الأسف، جيد؟ بالعكس بعدين سترون أن القضية ستصبح استعانة بالفرنج على المسلمين من صاحب دمشق نفسها، الذي بعد ذلك سيضع يده بيد الفرنج ضد نور الدين زنكي وبشكل صريح وفج، جيد؟ أما نور الدين وسيف الدين فمباشرة أخرجوا جيوشهم وانطلقوا إلى، هذا كله كلام من كثير، فقصداه سريعا في نحو من 70,000 ممن انضاف إليهم من الملوك وغيرهم، فلما سمعت الفرنج قبحهم الله بقدوم الجيش نحوهم أجلوا عن البلد، فلحقهم الجيش فقتلوا منهم خلقا كثيرا وجما غفيرا، وقتلوا في من قتلوا منهم إلى آخره، أيوة لا هنا مهمة، وقتلوا في من قتلوا منهم قسيسا معهم اسمه إلياس، وهو الذي أغراهم بدمشق، وذلك أنه افترى مناما عن المسيح. بالمناسبة هذا الشغل كان ماشي في الحروب الصليبية إلى درجة عجيبة، إلى درجة كبيرة جدا. وتعرفون لما كان في حصار أنطاكي في بداية الحروب الصليبية كان الصليبيون على وشك الاستسلام، فسووا حركة كذا، واحد طلع صليب من تحت الأرض دفنوا بعدين طلعوا قال هذا الصليب اللي مدري إيش فيه واللي مدري إيش، وفعلا ارتفعت همهم وكسروا المسلمين، وكانت ماشي عندهم هذه القضية. وبالمناسبة حرب مقدسة بالنسبة لهم حقيقة يعني، والقضية كانت حرب دينية بمعنى الكلمة يعني. المهم وذلك أنه افترى مناما عن المسيح بأنه وعده بفتح دمشق فقتل لعنه الله، هكذا يقول ابن كثير، وقد كادوا يأخذون البلد ولكن حماها الله تعالى بحوله وقوته، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال ابن كثير ومدينة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليها لأنها المحلة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أنها معقل الإسلام عند الملاحم والفتن وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. طيب ولكن هذا كلام حقيقة يعني يعني برأيي ليس على إطلاقه وإن كان يعني أصله صحيح لكن ليس على إطلاقه، لكن يمكن أن يقال الكلام الأضبط هو أنه لا سبيل للأعداء في إدامة يدهم عليها لأنها ستكون من معاقل المسلمين أو معقل المسلمين عند الملاحم في آخر الزمن. طيب يا جماعة الخير الأمور الآن تمام ولا مو تمام؟ أحد منكم ضيع القصة ولا الأمور تمام؟ طيب الآن عثمان موجود فلازم إحنا نروح إلى عثمان من أهل المغرب فلازم نروح للمالكية والفقيه المالكي الفذ الإمام دون أن ننتقل جغرافيا إلى المغرب فقط معنويا يعني أيوة لكن خليني بس في كلمة فاتتني من كلام ابن كثير يقول طبعا مين اللي جاء فازع بجيوشه سيف الدين ونور الدين تمام بس قد النصارى أي قال ابن كثير كلمة قد يكون لها ما بعدها مو قد يكون هي لها ما بعدها التقاطة حلوة يعني التقاطة قال ابن كثير وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين حتى تمنوه وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين حرمته هيبته مكانته رسمه حتى تمنوه وبالفعل هؤلاء الدماشقة سيكون لهم الدور الكبير في إعانة نور الدين على السيطرة على دمشق بعد ذلك وسترون كيف تأتي الأحداث بإذن الله تعالى. تمام الأمور والمو تمام؟ طيب لا نجي للمغرب الفقيه رحمه الله تعالى هذا صراحة يعني لازم احنا نقف عنده. طيب القتال طبعا كان شديدا جدا جيد القتال كان شديدا جدا. قال ابن الأثير انا يعني طبعا احيانا نفس الحدث يجيبه من كلام ابن الأثير ومن كلام غيره بس كلام ابن الأثير بالنسبة لي اثمن صراحة كلام ابن الأثير يعني فيه نكهة جميلة وفيه صياغ جميلة فاسمعوا هذا الموقف الجميل الذي نقله ابن الأثير وغيره نقلوه يعني مشهور الموقف لكن صياغة ابن الأثير. أول شيء نجيب يعني سريعا من بداية الحدث قبسات من كلامه يقول خرج ملك الألمان من بلاد الفرنج في جيوش كبيرة عظيمة لا تحصى من كثرة الفرنج إلى بلاد الشام إلى آخره. قال بعد ذلك فلما حاصروا دمشق وبها صاحبها مجير الدين وليس له من الأمر شيء وإنما كان الأمر إلى مملوك جده وهو معين الدين أنر فهو كان الحاكم والمدبر للملك للبلد والعسكر وكان عاقلا دينا حسن السيرة خيرا حسن السيرة فجمع العسكر وحفظ البلد وحصرهم الفرنج وزحفوا إليهم سادس ربيع الأول فخرج العسكر وأهل البلد لمنعهم. هذا الآن إيش قبل ما يجي نور الدين وسيف الدين. قال وزحفوا إليهم سادس ربيع الأول فخرج العسكر وأهل البلد لمنعهم وكان في من خرج الشيخ الفقيه حجة الدين أبو الحجاج يوسف ابن ذو ناس المغربي الفندلاوي شيخ المالكية بدمشق وكان شيخا كبيرا زاهدا عابدا خرج راجلا فرآه معين الدين فقصده وسلم عليه وقال له يا شيخ أنت معذور ونحن نكفيك وليس لك أو بك قوة على القتال. فقال الشيخ قد بعت والله اشترى فلا نقيله ولا نستقيله يعني قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وتقدم فقاتل الفرنج حتى قتل رحمه الله عند النيرب شهيدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه القصة مشهورة وتكرر ذكرها في التاريخ. لكن هناك أيضا أمر حصل مهم جدا قبل ما أذكره نروح لابن عساكر الإمام قلت، يقول أبو شامة: وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه أن الفقيه الفندلاوي رؤي في المنام فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات عدن على سرر متقابلين. طيب، حصل موقف يعني قد يكون الكلام فيه طويل، لكن عموما معين الدين أونر هذا حاول أنه هو يعني مو بس يقاتل وإنما يفاوض الفرنج، وحصلت مفاوضات. آخر شيء صالحهم على بانياس، إن هم يأخذون بانياس ويعني إيش يرجعون عن دمشق. وفي نفس الوقت هم أيضا خافوا من نور الدين، هو هددهم أصلا بسيف الدين، ويعني كانت عباراته قوية في ذلك. وقال أرسل معين الدين إليهم يقول: قد حضر ملك الشرق ومن معه من العساكر ما لا طاقة لكم به، فإن أنتم رحلتم عنا وإلا سلمت البلد إليه، وحينئذ لا تطمعون في السلامة منه. جيد. وأرسل إلى فرنج الشام يخوفهم من أولئك الفرنج الخارجين ويحرض هؤلاء على هؤلاء، ثم يقول لهم: وإن سلمت أنا دمشق إلى سيف الدين فأنتم تعلمون أنكم لا تقدرون على منعه من بيت المقدس. جيد. وبذل لهم أن يسلم إليهم بانياس إن رحلوا ملك الألمان عن دمشق، فأجابوه إلى ذلك وعلموا صدقه، واجتمعوا بملك الألمان وخوفوه من سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع أمداده إلى آخره. طبعا نور الدين زعل بعدين من تسليم بانياس، وفتحها بعد سنوات، وكان معه في الجيش ابن معين الدين أونر أو ابن مجير الدين، أظن ابن معين الدين أونر. ولما فتح نور الدين بانياس قال لابنه، لابن الذي سلمها، قال: الآن بردت جلدة والدك من جهنم. يعني نتيجة تسليمه بانياس للصليبيين، فالآن حررتها واستنقذت البلد الإسلامي الذي سلم إليهم، فالآن تبرد جلدة والدك من جهنم. هذا كلام نور الدين زنكي. طيب تمام يا جماعة الخير، لساعكم معانا ولا لخبطت الدنيا؟ ها؟ ما أجيب اسم ثاني؟ لخبط خلاص؟ ما في اسماء؟ جمال الدين مع سيف الدين، وأسد الدين مع نور الدين، ومجير الدين ومعين الدين مع بعض، ستة. تمام؟ طيب كم صار لنا احنا؟ طيب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم. احنا في اي سنة الان؟ 543 للسنة، 543. طيب 543 سلمكم الله، وهي تعتبر في بدايات سنوات نور الدين. قال أبو يعلى التميمي: وفي رجب من هذه السنة ورد الخبر من ناحية حلب بأن صاحبها نور الدين ابن أتابك أمر بإبطال حي على خير العمل في أواخر تأذين الغداء. ها؟ الآن نهي عن، لا مو بس عن حي على خير العمل، والتظاهر بسب الصحابة، وأنكر ذلك إنكارا شديدا، وساعده على ذلك جماعة من السنة بحلب، عشان تعرف الأمور وين كانت، تعرف الأمور وين كانت. وعظم هذا الأمر على الإسماعيلية وأهل التشيع، وضاقت له صدورهم وهاجوا له وماجوا، ثم سكنوا وأحجموا للخوف من السطوة النورية المشهورة والهيبة المحذورة. نعم. رحم الله سبحانه وتعالى نور الدين رحمة واسعة. ولكن أيضا في نفس الشهر من هذه السنة رجب صار موقف، يعني سبحان الله يمكن يذكر بعض المواقف اللي تصير الآن. ها؟ إحنا الآن في أحداث الدنيا والصليبيين والحصون والناس والقتال في وقت نور الدين الآن حروب وصليبيين وقتال وفرنج ومدري إيش وكذا، وهذول باطنية وإسماعيلية. اسمع، قال أبو يعلى: وفي رجب أذن لمن يتعاطى الوعظ بالتكلم في الجامع المعمور بدمشق على جار العادة والرسم، فبدأ من اختلافهم في أحوالهم وأغراضهم والخوض في قضايا لا حاجة إليها من المذاهب ما أوجب صرفهم عن هذه الحال وإبطال الوعظ، لما يتوجه معه من الفساد وطمع سفهاء الأوغاد، وذلك في آخر شعبان منها، آخر شهر شعبان منها. نقطة، والله المستعان. طيب، في هذه الفترة، في نفس 543 احنا نسينا واحد يا جماعة الخير، كان في موقف كذا في زعل شوي ونسينا. أسد الدين شركو، بعدين أسد الدين شركو طبعا. أسد الدين شركو، أسد الدين شركو يعني. طبعا أسد الدين شركو سيستمر معنا من بداية نور الدين إلى متى؟ قلنا إلى إسقاط الدولة الفاطمية. يعني أسد الدين شركو راح يجينا كثير، خاصة في مصر. بس مصر ما راح يتوجه لها نور الدين إلا لما يحكم بعض الأمور في بلاد الشام. ولك أن تقول طيب وأين بيت المقدس؟ جيد؟ فهي قصة في الوصول إلى هذه أو تلك النتيجة، ستأتينا إن شاء الله خلال التفاصيل بإذن الله. طيب الآن نروح لأسد الدين شركو، نشوف إيش الوضع. قال: وذكر ابن أبي طي أن أسد الدين لما كان في نفسه على نور الدين من تقديم ابن الداية عليه، ها، لم ينصح يومئذ. يومئذ اللي هو قتال كان في منطقة أو يعني معركة يغرى، اسمها يغرى، صار في قتال. أسد الدين البطل الشجاع ومعه عسكره لم إيش؟ لم ينصح يومئذ. إيش معنى لم ينصح؟ يعني لم يصدق الغارة، يعني ما نزل بثقله يعني. جيد. ومر به نور الدين فقال له: ما هذا الوقوف والغفلة في مثل هذا الوقت والمسلمون قد انكسروا؟ قال: يا خوند، يعني يا أمير، ها، إيش ننفع نحن؟ إنما ينفع مجد الدين أبو بكر. إيه اللي هو إيش؟ أيوة، إيش ننفع نحن؟ إنما ينفع مجد الدين أبو بكر فهو صاحب الأمر. فاستدرك نور الدين ذلك، وطيب قلب أسد الدين بعد ذلك، وألزم مجد الدين أن يعرف لأسد الدين حقه وأصلح بينهما. تاز؟ لا خلاص، أصلح الأمور، يعني أصلح الأمور. وقتل في هذه الكسرة شاهن شاه ابن أيوب اللي هو أخو صلاح الدين، أخو صلاح الدين رحمه الله تعالى. قلت: وهو والد عز الدين فروخ شاه وتقي الدين عمر. هؤلاء فروخ شاه وتقي الدين عمر سيأتون، خاصة تقي الدين عمر هذا سيأتينا كثيرا مع صلاح الدين. إيش يقلب لصلاح الدين؟ أنت مو لازم تحفظ الأسماء، لا الشاب يحفظه. أي تحداك تعيد اسمه واحد صعب. تقي الدين عمر، تمام، هذا حسب فروخ شاه. طيب، تقي الدين عمر سيأتينا كثيرا، قائد عسكري. وبالمناسبة هو تقي الدين عمر هو اللي راح، كان بيروح المغرب بيأسس دولة هناك، وجه له القاضي الفاضل الرسالة وقال له: يا ابن الحلال تعود من إبليس، خل عنك السواليف وكذا وارجع. الرسالة اللي قرأناها في اللقاء الماضي هو نفسه تقي الدين عمر ابن أخ صلاح الدين اللي قتل أبوه مع نور الدين في وقعة مع الصليبية. ممتاز، أظن هذه التفاصيل مفيدة، ترسم الصورة كاملة أحسن مما لو أجملنا إجمالا. طيب، إحنا الآن في أي سنة؟ في تعاون جميل حصل، تعامل جميل حصل في بين سيف الدين ونور الدين ومعين الدين أونر حق الشام. إيه، هم أرسلوا له أنه يحتاجون مدد، أرسلوا له أنه هم يحتاجون مدد. هو يقول لابن الأثير لما رحل الفرنج عن دمشق، طيب أيوة، سار معين الدين أونر إلى بعلبك وأرسل إلى نور الدين وهو مع أخيه سيف الدين يسأله أن يحضر عنده، فاجتمع فوصل إليهما كتاب القمص صاحب طرابلس إلى آخره. المهم أنه صار فيه تعاون بين هذه الجيوش الثلاثة، جيش الشام وجيش الموصل وجيش حلب، في تعاون كالاستثناء من ذلك التاريخ حقيقة في التعاون ضد الصليبيين، مع أنه هو المفترض أن يكون الأصل أصلا، والله المستعان. لكنه شيء مبشر بالخير، شيء مبشر بالخير. طيب عفوا، هذا مو 43، هذا 44. هذا النص يقول أبو شامة: فجددت المهادنة في المحرم مدة سنتين، وأنفذ نور الدين إلى معين الدين يعلمه أن صاحب أنطاكية قد جمع إفرنج بلاده، وظهر يطلب بهم الإفساد في الأعمال الحلبية، وأنه قد برز في عسكره إلى ظاهر حلب للقائه، والحاجة ماسة إلى معاضدته. فندب معين الدين مجاهد الدين بوزان، هذا مو لازم تحفظ اسمه لأنه ما سيأتي، لن يأتي كثيرا، أنه هو واحد من قادة العسكر الشاميين الدمشقيين، وسار إلى إنقاذ أو دعم نور الدين رحمه الله تعالى. وفي هذا القتال، في هذا القتال تحقق إنجاز كبير، وهو كما يقول أبو شامة، يقول: اجتمع لنور الدين 6,000 من العساكر، ب6,000 فارس جيد سوى الأتباع والسواد، فنهض بهم إلى الفرنج في الموضع المعروف بإنب أو إنب، وهم في نحو 400 فارس و1000 راجل، فقتلوهم وغنموهم. قال أبو شامة: ووجد اللعين البرنس مقدمهم صريعا بين حماته، فعرف وقطع رأسه وحمل إلى نور الدين. وكان هذا اللعين، يقول أبو شامة، من أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية وشدة البأس وقوة الحيلة وعظم الخلقة، مع اشتهار الهيبة وكثرة السطوة والتناهي في الشر، إلى آخر الكلام. فكان هذا من الإنجازات التي يعني سجلت ودونت. طيب، هذا القتل طبعا للأمير أو البرنس كان له يعني تسجيل كذلك في القصائد، وهذه الوقعة سجلت. ونرجع لشاعرنا اللي هو مين؟ قيسراني، قال أبياتا جميلة حقيقة جدا جدا في محمود نور الدين محمود زنكي في هذا القتال. وقبل ذلك ابن الأثير رحمه الله يقول رحمك الله نور الدين، عفوا، من هو اللي يقول؟ ابن الأثير يقول: وظهر من نور الدين من الشجاعة والصبر في الحرب على حداثة سنه ما تعجب منه الناس. حداثة سنه، احنا الآن 33 34. ايش القصيدة الجميلة؟ يقول: هذه العزائم لا ما تدعي القضب، وذي المكارم لا ما قالت الكتب، وهذه الهمم اللاتي متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب. صافحت يا ابن عماد الدين ذروتها براحة للمساعي دونها تعب، ما زال جدك يبني كل شاهقة حتى ابتنى قبة أو تادها الشهب. في قصيدة طويلة، وقال فيها: من كان يغزو بلاد الشرك مكتسبا من الملوك فنور الدين محتسب. من كان يغزو بلاد الشرك مكتسبا من الملوك فنور الدين محتسب، ذو غرة ما سمت والليل معتكر إلا تمزق عن شمس الضحى الحجب. أفعاله كاسمه في كل حادثة، ووجهه نائب عن وصفه اللقب. في كل يوم لفكري من وقائعه شغل، فكل مديحي فيه مقتضب. من باتت الأسد أسرى في سلاسله، هل يأسر الغلب إلا من له الغلب؟ الغلب من أسماء الأسود. من باتت الأسد أسرى في سلاسله، هل يأسر الغلب إلا من له الغلب؟ فملكوا سلب الإبرنز قاتله، الإبرنز البرنس يعني، فملكوا سلب الإبرنز قاتله، وهل له غير أنطاكية سلب؟ إلى آخر القصيدة، قصيدة كبيرة قوية، يعني تشعر أنه ما كأنه ما يقول، يعني كأن قصيدة تقال مرة في كل 4 سنوات، وهي كل ما تفتح الأحداث، كل حدث، كل معركة تجد فيها قصائد جميلة وكبيرة في تصوير ذلك الحدث وتلك وأمثاله من الأحداث. طيب، في 544 ننتقل خلاص، نروح سنة جديدة، والحين قد رحنا سنة جديدة، احنا في 544، ايه احنا في 544، في 544 طبعا عفوا، كان في زواج نور الدين من ابنة معين الدين أنر صاحب قائد دمشق. هذا الزواج كان كان في يعني إما في 43 أو 42 في البداية يعني. جيد. كان هناك زواج، تزوج نور الدين زنكي رحمه الله ابنة معين الدين أونر. طيب في 544 مات عدد من الرجال المهمين في الأحداث. طبعا يا جماعة أنا ما ذكرت إيش اللي صار من الوقائع والحصون كثيرة جدا اللي صارت كمعارك منفصلة مع الصليبيين. من الذي توفي في 544؟ أولا معين الدين أونر صاحب دمشق القائد، قائد لهذا، توفي في 544. أيضا ممن توفي في 544 أظن سيف الدين، أيضا نعم سيف الدين غازي صاحب الموصل اللي هو قلنا كان له أثر كبير جدا في نور الدين زنكي، وكان يستحق المدح والثناء على مواقفه الجليلة في التنازل والتواضع وتوحيد الصف وجمع الكلمة. وكما قلت أنا أظن ظنا أن نور الدين استفاد من مواقف أخيه فائدة كبيرة جدا في مسيرته، ولعله من أبرز من أثر فيه، والله تعالى أعلم. طيب لما توفي معين الدين أونر صارت مشاكل في دمشق وخلافات وكذا وإلى آخره، وعموما سيأتينا بعد ذلك كيف تغيرت الأحوال. سيأتي موقف تنقلب فيه الأمور بين نور الدين زنكي وبين مين؟ صاحب دمشق اللي هو مجير الدين هذاك. تمام. العجيب أنه نفس السنة مات الخليفة الفاطمي المجرم، أحد المجرمين الفاطميين توف. وكذلك في 544 وإن كان ما له علاقة بالأحداث لكن حقيقة اسم أنا ما استطيع أتجاوز هذا الاسم، لأنه من أسماء العلماء الكمان المالكي الكبار الذين لهم أثر كبير في التراث الإسلامي، له أثر كبير في التراث الإسلامي اللي هو القاضي عياض رحمه الله تعالى، لكن ما له علاقة بالأحداث. والعجيب 544 أيضا صار أو استوزر للخلافة العباسية الوزير بن هبيرة اللي هو من أهم وزراء بني العباس، بل قيل إنه لم يأتي مثله في الوزراء لبني العباس على تاريخهم، وهو مهم أيضا في الأحداث. الوزير بن هبيرة مهم في الأحداث المتعلق بنور الدين زنكي رحمه الله تعالى كما سيأتي. يعني 544 إيش فيها؟ أيوة فيها كلام أو فيها أحداث كثيرة. أنت ليش تستعجل؟ قصدك عشان وفاة سيف الدين، إنه سيف الدين فراح نور الدين أخذ الموصل. والله يا ابن الحلال صارت مشكلة يا أحمد. إيه صارت مشكلة، ولكن هذه المشكلة سلمك الله. طيب نروح للمشكلة، تبغى نروح على طول المشكلة ولا نسوي شيء؟ ها؟ طيب مين اللي صار ملك الموصل بعد سيف الدين غازي؟ اللي هو قطب الدين. طيب قال ابن الأثير ولما ملك الحين يجيك الآن. ولما ملك قطب الدين الموصل والبلاد الجزيرية، بلاد الجزيرة هي حول الموصل تعتبر، كان أخوه نور الدين، يعني الحين صار عندنا ثلاثة إخوة، سيف الدين ونور الدين وقطب الدين. كان أخوه نور الدين بحلب وهو أكبر من قطب الدين، الآن صار في أكثر من استحقاق عند نور الدين زنكي. فكاتبه بعض الأمراء، أمراء مين؟ أمراء الموصل كاتبوا مين؟ نور الدين زنكي، وطلبوه إليهم، منهم الأمير المقدم كذا، ما نريد نذكر أسماء ليس متكررة. فسار نور الدين جريدة، يقول أي لم يكن معه رجالة، في 70 فارسا من أكابر دولته، منهم أسد الدين شيركوه ومجد الدين أبو بكر بن الداي اللي هم الوزير الثاني اللي تصالح هو أسد الدين شيركوه الآن أمور طيبة وغيرهما. فوصلوا، المهم قصة طويلة في تسلسل الأحداث، وصلوا إلى حصن معين وكذا وراء إلى آخره. فلما سمع قطب الدين الخبر جمع عساكره وسار عن الموصل نحو سنجار ومعه الجمال والزين. طبعا هو سنجار هي اللي راح لها نور الدين، معه الجمال والزين. مين الجمال؟ الوزير العاقل الكبير اللي هو أصلا حفظ ملك الزنكيين اللي هو جمال الدين الموصلي، هو طبعا في الموصل وهو اللي كان له دور في تولية قطب الدين الآن. جيد، فهو سار مع قطب الدين في جيشه. نرجع مرة أخرى لعقل جمال الدين، والله صراحة عجيب يعني. نسمع. طيب، وأرسلوا إلى نور الدين، أن أرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه إقدامه، هو أخذ سنجار هذه أخذها، ينكرون عليه إقدامه وأخذه ما ليس له، ويهددوه بقصده وإخراجه من البلاد قهرا إن لم يرجع اختيارا. يعني سنجار هذه ما هي من حدودك، هذه تبع الموصل، فارجع. فأعاد الجواب نور الدين، قال: إنني أنا الأكبر، وأنا أحق أن أدبر أمر أخي منكم، وما جئت إلا لما تتابعت إلي كتب الأمراء، أمراء الموصل نفسها، يذكرون كراهيتهم لكم، كراهيتهم لولايتكم عليهم، قال يعني لولاية الجمال والزين، فخفت أن يحملهم الغيظ والأنف على أن يخرجوا البلاد من أيدينا. فأما تهددكم إياي بالقتال فأنا ما أقاتلكم إلا بجندكم، يعني أنه ترى يعني الموضوع معايا يعني. وكان قد هرب إليه جماعة من أجنادهم فخافوا أن يلقوه لئلا يخامر عليهم بقية العسكر إلى آخره. أي ودخل الأمراء في الصلح، وأشار به جمال الوزير جمال الدين. ماذا قال الوزير جمال الدين؟ وهنا نأتي للعقل. قال لقطب الدين إنه نعمل صلحة. قال: نحن نظهر للسلطان والخليفة، شوف السلطان والخليفة، مين السلطان؟ السلطان اللي هو السلجوقي، والخليفة العباسي، نظهر للسلطان والخليفة أننا تبع نور الدين. هذه أصلا خطوة كبيرة ما حد يسويها، إنه خلاص ماشي إحنا تبعك نور الدين، نظهر للناس هذا. ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا ويتهددهم بنا، فإن كاشفناه وحاربناه فإن ظفر بنا طمع فينا السلطان، وإن ظفرنا به طمع فيه الفرنج. فهمتوا يا جماعة ولا لا؟ الآن في عينان، عين على السلطان السلجوقي اللي هو أصلا ممكن يجي يأخذ الموصل، وعين على الفرنج اللي هو ممكن يجي يأخذه إيش؟ حلب. ولنا بالشام حمص، وقد صار لنا له عندنا سنجار، فهذه أنفع لنا من تلك، وتلك أنفع له من هذه، والرأي أن نسلم إليه حمص ونأخذ سنجار، وهو في ثغر بإزاء الفرنج ويتعين مساعدته. فاتفق الجماعة على هذا الرأي، وسار جمال الدين إلى نور الدين وأبرم معه الأمر، وتسلم حمص وسلم سنجار إلى أخيه، وعاد نور الدين إلى آخر الكلام. أيوة الكل كسبان، والأهم هو قضية أي. وطلب نور الدين أن يكون الجمال عنده بعد ما تصالحوا. طمع نور الدين في مين؟ أيوة والله هذا جمال الدين غريب يا أخي، غريب مستوى الكتابة، مستوى العقل، مستوى التفكير، غريب صراحة. إيش رد على نور الدين جمال الدين؟ شوف الكتابة، شوف الكلام. قال له الجمال: أنت عندك من الكفاية ما تستغني به عن وزير ومشير، وليس عندك من الأعداء مثل ما عندي أخيك، لأن عدوك كافر فالناس يدفعونه ديانة، وأعداء أخيك مسلمون فيحتاجون من يقوم بدفعهم، وإذا كنت عند أخيك فالنفع إليك عائد، وأريد من بلادك مثل ما لي من بلاد أخيك معونة على كثرة خرجي. فأجابه إلى ذلك، فقال له جمال الدين، جيد هو جمال الدين يقول له أي تأخذ خراج أو خرج على بلادك، فأجابه نور الدين، قال له جمال الدين: أنت عليك خرج كثير لأجل الكفار فيجب مساعدتك، وأنا أقنع منك ب10,000 دينار كل سنة. فأمر له بها، فكان نائب جمال الدين يقبضها كل سنة ويشتري بها أسرى من الفرنج ويطلقهم، أسرى المسلمين من الفرنج. يعني مواقف صراحة يعني كانت غريبة في تلك المرحلة مرة أخرى. لذلك احنا كان في سؤال في الأيام الماضية أنه نور الدين من أين أتى، يعني يعني احنا نقول نعم هي لا شك هداية من الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون من الأسباب هي هذه المواقف التي حصلت في البداية، مواقف فيها عقل، فيها حكمة، فيها تنازل، فيها صفح، فلعلها أثرت في نور الدين تأثيرا كبيرا، وقد كان يا جماعة الخير صغيرا لا يزال بالنسبة لمسيرته، فكان في بداية الثلاثين. ممتاز كذا ولا لا؟ طيب خلاص أوشكنا ننتهي. بيت المقدس بأيدي الصليبيين، جمال الدين له ترجمة، نعم لعلها تأتي إن شاء الله. طيب الآن نجي للمواقف، شو نقول، البايخة ولا السيئة ولا ها المخزية. طيب، فصل. قال الرئيس أبو يعلى: اتصل الخبر بنور الدين بإفساد الفرنج في الأعمال الحورانية بالنهب والسبي، فعزم على التأهب لقصدهم. هذه عادة نور الدين. وكتب إلى من بدمشق يعلمهم ما عزم عليه من الجهاد، ويستدعي منهم المعونة على ذلك بألف فارس تصل إليه مع مقدم يعول عليه، يعني وقد كانوا حكام دمشق عاهدوا الفرنج أن يكونوا يدا واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين. جيد، هذا الآن بعد وفاة مين؟ معين الدين أونر اللي توفي توه في السنة هذه والسنة اللي قبلها. وقد كانوا عاهدوا الفرنج أن يكونوا يدا واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين، فاحتج عليه وغولط. فلما عرف ذلك رحل ونزل بمرجي يبوس وبعض العسكرية بيعفور. هل هي مناطق معروفة؟ فلما قرب من دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا أين قصده، وقد كانوا راسلوا الإفرنج بخبره وقرروا معهم الإنجاد عليه، وكانوا قد نهضوا إلى ناحية عسقلان لعمارة غزة، ووصلت أوائلهم إلى بانياس، وعرف نور الدين خبرهم فلم يحفل بهم وقال: لا أنحرف عن جهادهم. وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه عن العيث والإفساد في الضياع، وأمر بإحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف عنهم، والدعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعمالها وسائر البلاد وأطرافها. هو أهل دمشق سيكون لهم الدور الأكبر بعد ذلك في استيلاء نور الدين على دمشق. طيب، وأرسل إلى مجير الدين. مين مجير الدين يا أحمد؟ حاكم دمشق المتعاهد مع الصليبيين. وأرسل إلى مجير الدين والرئيس وقال: إنني ما قصدت بنزول هذا المنزل طلبا لمحاربتكم ولا لمنازلتكم، وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان بأن الفلاحين أخذت أموالهم وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الإفرنج، وعدم الناصر لهم، ولا يسعني مع ما أعطاني الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال أن أقعد عنهم ولا أنتصر لهم. ولما يقول ولا يسعني، يعني فعلا هو يقصد ذلك. نور الدين يقول: يسبى المسلمون وتنهب أموالهم ولا ناصر لهم، ثم يستنجد بي أنا لا يسعني أن أقعد عن نصرتهم مع ما أعطاني الله سبحانه وتعالى، مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذب عنها، والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتي وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلما لهم وتعديا عليهم، وهذا ما لا يرضي الله تعالى ولا أحد من المسلمين، ولا بد من المعونة بألف فارس مزاحي العلة تجرد مع من يوثق بشجاعته من المقدمين لتخليص ثغر غز عسقلان وغزة. قال: فكان الجواب عن هذه الرسالة: ليس بيننا وبينك إلا السيف، وسيوافينا من الإفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا ونزلت علينا. فلما عاد الرسول بهذا الجواب ووقف عليه نور الدين أكثر التعجب منه والإنكار له، وعزم على الزحف إلى البلد ومحاربته في غد ذلك اليوم. بلد مين؟ دمشق. طيب، فأرسل الله من الأمطار وتداركها ودوامها ما منعه من ذلك. ما فتح دمشق في هذه المرة، هو حاصر دمشق صار أكثر من مرة وما فتحها إلا بعدين. طيب، احنا خلاص، هذا آخر حدث. دخلت سنة 45 و500، شايف احنا الحين في السنة، هو في 41 إلى 42 43 44 45، احنا في السنة الرابعة أو الخامس. في مستهل المحرم تقرر الصلح بين نور الدين وأرباب دمشق، تمام؟ الحين إيش هو عزم؟ إيش قاتلهم وجاءت الأمطار، المهم الحين الصلح. ليش؟ قال: والسبب في ذلك، يقول أبو شامة، أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حربها والمضايقة لها. جيد، في ناس ومسلمين حال أهل البلد واللي حيروح من هنا واللي حيجي من هنا. بعدما اتصل به من أخبار دعته إلى ذلك واتفق أنهم بذلوا له الطاعة وإقامة الخطبة له على منابر دمشق منبر دمشق بعد الخليفة والسلطان جيد، وكذا السكة، ووقعت الأيمان على ذلك. طبعا هذا شيء عجيب يعني وتبعية. وخلع نور الدين على مجير الدين خلعة كاملة بالطوق، هذه الخلعة اللي هي ما كان يعطى للذي يولى من اللباس الشريف والزينة وما إلى ذلك. وخلع نور الدين على مجير الدين خلعة كاملة بالطوق وأعاده مكرما محترما. طيب ثم يرحمك الله، ووصل من استماحه من الطلاب والقرأة والضعفاء بحيث ما خاب قاصده ولا أكدى سائله، ورحل عن مخيمه عائدا إلى حلب بعد إحكام ما قرر وتكميل ما دبر. تمام، لسه ما جاءت الجولة مع أهل دمشق أو مع حكام دمشق، لكن هذا الذي حصل من الخزي والعار بالنسبة لحكام دمشق، وهذا ما حصل بالنسبة للصلح بين نور الدين وبينهم، صلح ليس متساوي الأطراف وإنما صلح فيه خضوع وتبعية من حاكم دمشق لنور الدين عبر ذكر اسمه في الخطبة والسكة. نرجع لمين اللي علق الأحداث بالأشعار؟ بالأشعار ابن القيسراني، يقول عن نور الدين: لك الله إن حاربت فالنصر والفتح، وإن شئت صلحا عد من حزمك الصلح، وهل أنت إلا السيف في كل حالة، فطورا له حد وطورا له صفح. سقيت الرذينيات حتى رددتها، ترنح من سكر فخلي القنا تصحو، وما كان كف العزم إلا إشارة إلى الحزم لو لم يغضب السيف والرمح. اسمعوا البيتين هذه خاصة الثاني: وقد علم الأعداء مذ بت جانحا إلى السلم ما تنوي بذاك وما تنحو، إذا ما دمشق ملكتك عنانها تيقن من في إيليا أنه الذبح. إذا ما دمشق ملكتك عنانها تيقن من في إيليا أنه الذبح، إلى آخر الكلام. ثم قال: إذا سار نور الدين في الجيش غازيا فقولا لليل الإفك قد طلع الصبح. تركت قلوب الشرك تشكو جراحها فلا زالت الشكوى ولن دمل الجرح، صبرت فكان الصبر خير مغبة فسيق إليك الملك يسعى به النجح. كأن القنا تجلو له وجه أمره ولو أمهلت بلقيس، بلقيس ما غرها الصرح بدولتك، إلى آخر الكلام في مدح نور الدين رحمه الله تعالى. طيب خلاص تمام، نقفل أمور تمام. باقي موقف فيه واحد صليبي وأسره وقتله ومدري إيش اختم فيه يعني، ولا نقفل الحين؟ ها؟ نعم سنة 45. يقوم مقام الجيش فيها وعيده وتفعل أفعال الكتائب كتبه. طيب والله ابن الحلال هذه قصة خليها إيش؟ خليها في اللقاء القادم أحسن. ها؟ ما تبغى بالشيء سيء يعني؟ طيب ماشي يلا نختم بانتصار يلا. ها ماشي. طيب سلمكم الله. هذا واحد، شفتوا البرنس اللي قتل ذاك اللي قال لك كان شرا، الحين جايك واحد برنس يعني أخس منه وأكثر شرا وحاله في أذى المسلمين يعني لا يوصف. فصل في صفة أسر جوسلين. هاي تخيل، هذا جوسلين اللي هو مسوي العيد يعني سيطروا عليه، وكان يعني هذا الموقف عموما يظهر قوة عقل ودهاء نور الدين رحمه الله تعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى له. باختصار شديد صارت وقعة، هذه الوقعة هزم فيها المسلمون جيد. قال ابن أثير: سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي شمالي حلب، منها تل باشر وعين تاب وعزاز وغيرها من الحصون، فجمع جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهم ولقوا نور الدين وكانت بينهم حرب شديدة أجلت عن انهزام المسلمين. جيد. وظفر الفرنج وأخذ جوسلين سلاح دار كان لنور الدين أسيرا وأخذ معه ما معه من السلاح فأنفذه إلى السلطان السلجوقي إلى آخره وصار يتكلم كذا وإلى آخره. المهم أنه نور الدين يعني حزن وغضب لذلك كثيرا. قال ابن الأثير فعظمت هذه الحادثة على نور الدين وأعمل الحيلة على جوسلين وعلم أنه إن جمع عليه العساكر لقصده جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع. يعني ما راح يجيب راسه بإيش بقتال مباشر فعمل الحيلة. فأحضر نور الدين جماعة من التركمان وبذل لهم الرغائب من الإقطاع والأموال إنهم ظفروا بجوسلين. هذول هم أشبه ما يكون جيوش غير نظامية قبائل عرب عفوا زي الإعراب يعني أي ميليشيات تقدر تقول. بذل لهم الرغائب من إقطاع والأموال إنهم ظفروا بجوسلين إما قتلا أو أسرا. فاتفق أن جوسلين خرج في عسكره وأغار على طائفة من التركمان فنهب وسبى فاستحسن من السبي امرأة منهم فخلى بها معها تحت شجرة فعاجله التركمان فركب فرسه ليقاتلهم فأخذوه أسيرا بس ما اكتملت فصانعهم مصيبة هو جوسلين على مال بذله لهم فرغبوا فيه وأجابوا إلى ذلك وأخفوا أمره عن نور الدين. فأرسل جوسلين في إحضار المال فأتى بعض التركمان إلى نائب نور الدين بحلب فأعلمه بالحال فسير معه عسكرا أخذوا جوسلين من التركمان قهرا وكان نور الدين حينئذ بحمص وكان أسره شوف ابن أثير يقول وكان أسره هذا جوسلين من أعظم الفتوح على المسلمين فإنه كان شيطانا عاتيا من شياطين الفرنج شديد العداوة للمسلمين وكان هو من يتقدم الفرنج في حروبهم لما يعلمون من شجاعته وجودة رأيه وشدة عداوته للملة الإسلامية وقسوة قلبه على أهلها. وأصيبت النصرانية كافة بأسره وعظمت المصيبة عليهم بفقده وخلت بلادهم من حاميها وثغورهم من حافظها وسهل أمرهم على المسلمين بعده وكان كثير الغدر والمكر لا يقف على يمين ولا يفي بعهد طالما صالحه نور الدين وهادنه فإذا أمن جانبه بالعهود والمواثيق نكث وغدر فلقيه غدره وحاق به مكره ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلما أسر تيسر فتح كثير من بلادهم وقلاعهم فمنها عينتاب وعزاز وقوروس أو قورس والراوندان وحصن البارة وتل خالد وكفر لاثة وكفر سود وحصن بسر فوث بجبل بني عليم ودلوك ومرعش ونهر الجوز وبرج الرصاص. هذه كلها أخذت بعد أسر هالمصيبة الشيطان. وشوف نور الدين قال ابن الأثير وكان نور الدين رحمه الله إذا فتح حصن لا يرحل عنه حتى يملأه رجالا وذخائر تكفيه 10 سنين. تدبير. احنا قلنا ملك ومدبر فعلا. إذا فتح حصن لا يرحل عنه حتى يملأه رجالا وذخائر تكفيه 10 سنين خوفا من نصرة تتجدد للفرنج على المسلمين فتكون الحصون مستعدة غير محتاجة إلى شيء. وقال الشعراء في هذه الحادثة فأكثر منهم القيصراني قال يمدح نور الدين بعد صدوره عن دمشق واستقرار أمرها ويذكر قتل البرنز وأسر جوسلين وأخذ بلاده. كلام طويل طبعا ما نعرف اختار منها طويلة جدا القصيدة. بدايتها دعا من دعا من غره النهي والأمر فما الملك إلا ما حباك به القهر ومن إلى آخره. كان كلام وطبعا لو تقف عند الصفات اللي تذكر والشغلات يعني يغفر الله ويرحم. يقول اسمع ايش يقول فسر واملئ الدنيا ضياء وبهجة فبالأفق الداجي إلى ذا السنة فقر. فسر واملئ الدنيا ضياء وبهجة فبالأفق الداجي إلى ذا السنة فقر كأني بهذا العزم لا فل حده وأقصاه بالأقصى وقد قضي الأمر. استعنى في البداية هذا 544 أو 45 والقدس 583 حررت. يقول كأني بهذا العزم لا فل حده وأقصاه بالأقصى وقد قضي الأمر وقد أصبح البيت المقدس طاهرا وليس سوى جار الدماء له طهر وقد أدت البيض الحداد فروضها فلا عهدة في عنق سيف ولا نذر وصلت بمعراج النبي صوارم مساجدها شفع وساجدها وتر وإن تيمم ساحل البحر مالكا فلا عجب أن يملك الساحل البحر فلا عجبا أن يملك الساحل البحر اللي هو نور الدين سللت سيوفا أثكلت كل بلدة بصاحبها حتى تخوفك البدر إذا سار نور الدين في عزماته فقولا لليل الإفك قد طلع الفجر ولو لم يسر في عسكر من جنوده لكان له من نفسه عسكر مجر مليك سمت شم المنابر باسمه كما زهيت تيها به الأنجم الزهر إلى آخره رحمه الله تعالى إلى آخر ما قال رحم الله تعالى الشاعر ورحم الله نور الدين ورحم الله هاتيك الديار وأهلها. طيب بهذا نكون قد مررنا على بدايات أيام نور الدين وأوائل حياته وقد احنا في عام 545 باقي لنا الى ملك الى يعني نهاية ملك نور الدين بوفاته الذي توفي رحمه الله في 569 احنا لسعنا في 545 لسه الناس قالت بسم الله تو تولى حلب ولسه تو ابطل حي على خير العمل وسب الصحابة في حلب وتوى بدأت الأمور لسه الأمور لسه دمشق بيد الخونة وكذا يعني سنرى بإذن الله تعالى في السنوات القادمات ما الذي يجري وما الذي يحصل وما الذي حدث من الخير والعز والكرامة وبعد ذلك أصلا ظهرت معالم مشروع نور الدين بشكل أكبر وهو أيضا يعني ترقى حاله أكثر فأكثر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يبارك في هذه السلسلة وفي هذه المادة كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل المجرمين المعتدين على عباد الله المسلمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرحمها وأن يعلي شأنها وأن يبعد عنها عدوها ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يرزقنا فيه صلاة ومكثا وبقاء بإذنه وتوفيقه وعونه ومدده وصلى اللهم على نبيه محمد.